وأقام الصلاة وأدى الزكاة فإنه يؤدي البقية، لأن إيمانه بالله ورسوله وإيمانه بما فرض الله من الصلاة والزكاة يدعوه إلى أن يؤدي البقية. ولهذا جاء في النصوص الكثيرة الاقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة، لأن الإيمان بهذه الثلاث إيمان بالجميع، يدعو صاحبه إلى أن يؤمن بكل ما شرع الله وبكل ما أمر الله به ورسوله. ويقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة لهم ولأموالهم، وزكاة لهم ولأموالهم، وطعمة لإخوانهم الفقراء والمحاويج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عمر بني الإنسان على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه دعائم الإسلام وأركان خمسة، ويلحق بذلك جميع الأوامر والنواهي، كل الأوامر والنواهي ملحقة بهذه الخمس. فعلى المؤمن أن يطيع أوامر الله وينتهي عن نواهي الله كلها. ولهذا قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعلى كل مسلم أن يستقيم على ما أمر الله به، وأن يوديه عن إخلاص وصدق، وهكذا ينتهي عما حرم الله عليه. وفي حديث طلحة بن عبيد الله تيمي رضي الله عنه أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الدين، فأخبره عن الصلاة وأن خمس صلوات اليوم والليلة، وأخبر عن الزكاة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا تطوع. وأخبره بشرع الإسلام كما في الروايات الأخرى، أخبر عن الصيام وعن الحج، قال: علي غير ذلك؟ قال: لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الواجب على المؤمن أن يؤدي هذه الفرائض، وأن النافلة تطوع، صدقة تطوع، الصيام غير رمضان تطوع، الحج غير الفريضة تطوع. الواجب صلاة الخمس وزكاة المال الواجبة، صيام رمضان عن جبهة الله الحرام، ما زاد على هذا من الصلوات كصلاة الضحى، تهجد الليل، النوافل الأخرى كلها نوافل، صدقة تطوع إلا ما وجب من كفارة من الكفارات والنذور، هذه لها أدلتها. وهكذا زكاة الفطر لها أدلتها، وهكذا ما شرع الله من صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنائز كلها لها أدلتها الخاصة. وهكذا ما شرع الله من تحريم النواهي يجب على المؤمن أن يلتزم بذلك وأن ينتهي عما نهى الله عنه من جميع المحارم، من الربا والزنا والسرقة والظلم والغيبة والنميمة وغير هذا ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. فالمسلم ينقاد لأمر الله بفعل الأوامر وترك النواهي عملا بالأدلة كلها والنصوص كلها، فلا يرتكب ما حرم الله ولا يدع ما أوجب الله، بل يلتزم بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله. ثم إذا زاد على هذا من التطوعات، صدقات النوافل، صلاة النافلة، صوم النافلة، حج النافلة، هذا كله خير إلى خير. وهكذا الأذكار والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار خير إلى خير. فالمؤمن يتزود من كل خير ويسابق إلى الخيرات ويسارع إلى أنواع الخير حتى يزداد فضله وأجره، وحتى ترتفع منزلته في الآخرة في دار الكرام. كلما زاد العبد في الخير زاد الله له في الأجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالتزود من التقوى فيه الخير العظيم، وتزودوا فإن خير ذلك التقوى واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قول الرسول لمعاذ: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله، يعني لا يخاطبهم الصلاة إلا إذا أجابوا للتوحيد، وإذا أجابوا للتوحيد دخلوا في الإسلام يؤمرون بالصلاة وبقية الأركان، وإذا لم يمتنعوا من الصلاة ما لهم دين حتى يصلوا، فإذا أدوا الصلاة علموا بالزكاة وبقية أمور الإسلام. إذا كان فيهم شرك أو لا بد يبدأ بالتوحيد أولا، يعلمون التوحيد وترك الشرك ثم الصلاة ثم الصلاة وهكذا. صلى الله إليك، تارك الزكاة كافر؟ ما هو كافر، لا، عاصي يجبر عليها يلزم بها. ولهذا يوم القيامة يؤتى بتارك الزكاة إن كان إبل أو بقر أو غنم جاء بها تطأه، نسأل الله العافية، تطأه الإبل بأخفافها وتعظه بأفواهها، وتطأه البقر والغنم بأظلافها وتعظه وتضحه بقرونها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله. وهكذا يحمى على ذهبه وفضه وكوابه نسأل الله العافية. فالمقصود أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة يستحق صاحبها العذاب والعقوبة في الدنيا إلا إذا جحد وجوبها كفر إن شاء الله أو قاتل دونها كفر. بالنسبة للشخص مثلا إذا يعطي زكاة أقاربه إذا كانوا فقراء لا بأس، لكن وصوله فروع لا، يعطي أخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوهم لا وأولاده لا. أحسن الله إليك، قتال أبي بكر لهم ما يدل على كفرهم لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جحدها، لما قاتلوا عوقبوا، أما من لم يجهد يعاقب في الداخل وهو شطر ماله يعاقب ولا يكفر. صلى الله عليه كان يعطى لبناء الذين يبنون المساجد من الزكاة؟ لا الزكاة لا، لا يبنى في المساجد إذا كان يحتاجون صلى الله عليه وسلم ولو يعطي صرف من الأموال الأخرى. كيف وجه قول أبو بكر الشيخ لو منعوني عقابه؟ لا قاتلتهم على منعه، إذا امتنعوا يقاتلون لكن لا يكفرون بالمنع إلا إذا قاتلوا دونها، فقتالهم دونها علامة على جهدها إن شاء الله. لا أي ملك إذا كان المالك واحد يضم، إذا كان المالك واحد لها 40 من الغنم في مكة و40 في مدينة و40 في جدة و40 في الرياض يضم بعضها إلى بعض إذا كانت راعية. تعريف العبادة والفرق بينها وبين العارف. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله به، اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. والعادات غير، العادات ما يعتاده الناس، لكن ما أمر الله به ورسوله يسمى عبادة، وما نهى الله عنه ينهى عنه. قول الرجل للمشرك لن يدخلك الله الجنة هذا من التألي؟ ما يجوز، يقول لا يدخلك الجنة إذا مت على الشرك، يبين له إذا مت على الشرك صرت من أهل النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عندما يشرك بالله فقد حرم الله في الجنة وماؤه النار. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إذا إنسان حصل له وفاة، توفى له أحد من أقربائه، يأتون الأقارب في داره ثم يأتون أيضا بقية الأصدقاء يعزونه. لا بأس، سنة يعمل بعد سنة يأتون يعزونه. نعم سنة يأتون إليه يعزونه، بس يعمل مثلا فطور أو إذا قهواهم ولا أو ضيوفهم جاء من بعيد وعشاهم وغداهم ما يخالف. هذا ما يعتبر هذا ما يعتبر من لا ما في شيء، ما هو من النية، ما فيها منع أبد، لا في شيء، حتى ولو يوم يومين. الضيف يكرم إذا جاء الضيف يكرم الضيف إذا كان ضيف، ولو يومين. هم يكون يعد الميت يعد طعام للناس، لا يصنعوا طعام للناس، لكن إذا جاءهم ضيف من بعيد يكرمونه. يعني إن كان يوم يومين ما إذا جاءهم ضيف من بعيد يكرمونه ولو قام عندهم 100 يوم. جزاك الله خيرا. أحسن الله.